الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب الاعتكاف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا الكلام على أحكام الاعتكاف، وقد ذكر المؤلف رحمه الله في ختام هذا الباب حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. لا تشد الرحال بمعنى لا تجهز الركائب ووسائل النقل بالأمتعة التي يحتاجها المسافر. والرحال هي الجمال والإبل التي يرتحل عليها الناس، وكانت هي وسيلة النقل المفضلة في العهد السابق، ومن ذلك عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وسيلة الترحل والانتقال من مكان إلى مكان كانت على الإبل. وشدها بمعنى ربط المتاع عليها. لا تشد الرحال، المقصود لا يسافر الإنسان سفرا يحتاج معه إلى شد رحاله وتجهيز مراكبه، وهذا لا يكون إلا في السفر البعيد الذي هو مسافة قصر فأكثر. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المراد بذلك شد الرحال لأجل العبادة، أي أن الإنسان لا يسافر لمكان من الأماكن لأجل التعبد فيه إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وتبيان لما نرتحل إليه من أجل العبادة، وهو أن الإنسان يتعبد في بلده في مساجده الموجودة في بلدته في قريته في مدينته، ولا يسافر من أجل العبادة في مواضع أخرى إلا إلى هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى الذي نسأل الله تعالى أن ييسر لنا السفر إليه قريبا عاجلا. وعلى هذا فلا يصلح أن يسافر الإنسان لأجل أن يصلي في مدينة أخرى، فلو أن إنسانا في مكة أو في الطائف يريد أن يسافر إلى جدة لأجل أن يصلي في مسجد من مساجد جدة، نقول هذا العمل ممنوع. أو إنسان مثلا في الطائف يريد أن يسافر للصلاة في مسجد من مساجد الجنوب أو مساجد الشمال في الجزيرة أو في غيرها فإنه لا يجوز له ذلك. هذا التوجيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام بمنع الناس من السفر لأجل العبادة في أي مكان، وبدأ ببيان المساجد، فغيرها من باب أولى. فلو أن إنسانا يريد أن يذهب إلى موضع من المواضع غير المساجد لأجل أن يتعبد فيه، نقول هذا ممنوع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه منع من الذهاب للمساجد فغيرها من باب أولى. وعبارته جاءت عامة وشاملة، لا تشد الرحال، يعني لا يسافر الإنسان لأجل العبادة إلا إلى هذه المواضع الثلاثة فقط: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وما عداها فلا يصلح أن يسافر الإنسان إليه لأجل التعبد به. لا يذهب إلى ضريح السيد فلان أو مشهد السيد فلان أو مكان السيد فلان أو مولد السيد فلان أو غير ذلك من الأمور، كل هذا يعتبر محرما في شريعتنا وممنوع على لسان رسولنا عليه الصلاة والسلام. أما هذه الأماكن الثلاثة فإن الإنسان يشرع له أن يسافر إليها لأجل التعبد بها. هذا المكان هو أول بيت وضع للناس، أول بيت وضع في الأرض لأجل تعبد الناس به. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. هذا المكان الصلاة فيه بمئة ألف صلاة من حيث الأجر للإجزاء، فأجر الإنسان الذي يصلي صلاة من فريضة أو نافلة أجرها كأجر مئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. وهذا المكان يشرع فيه عبادة لا تكون بغيره، وهي ركن من أركان الإسلام، وهو الحج، وهو المكان الوحيد في الدنيا الذي يشرع الطواف به عبادة لله وقربة لله، وهو المكان الوحيد الذي يشرع تقبيله عبادة لله جل وعلا، وهو المكان الوحيد الذي يشرع استلام ركنين منه عبادة لله جل وعلا، وليس عبادة لهذه الكعبة ولا عبادة لهذا البناء أو القماش، وإنما العبادة لله. ولهذا لا يشرع للإنسان أن يتمسح به، وإنما يشرع له أن يستلمه أو يقبله، يقبل الحجر الأسود أو يستلمه، ويستلم الركن اليماني ولا يقبله. وهذا الاستلام تعبد لله وليس عبادة للكعبة. ولهذا قال ربنا جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. والذي نزل عليه القرآن وهو محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا كيف نطوف وكيف نتعبد لله. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني، وكان يقبل الحجر الأسود، وكان يستلم الحجر الأسود ويشير إلى الحجر الأسود، ولم ينقل عنه أنه قبل الركن اليماني ولا أشار إليه. وعلى هذا ينبغي أن يكون المسلم مقتديا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكن عليه الصلاة والسلام عند استلامه للركن أو تقبيل الحجر أن يمسح بعدما يستلمها يمسح جسمه بآثار هذا الاستلام، لأن هذا يعني أنك تعتقد أن الكعبة هي التي تنفعك، وليس الأمر كذلك، إنما الذي ينفعك هو ربها جل وعلا، وهي لا يتعدى منها شيء إليك بالنفع إلا إذا كان الله جل وعلا كتب لك الحسنات التي عملتها مقتديا برسولك عليه الصلاة والسلام من العبادة الصحيحة التي ليس فيها زيادة ولا خلل. ولهذا كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما وقف عند الحجر الأسود وأراد أن يقبله قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعلى هذا فنلاحظ أن بعض الناس عندما يريد أن يستلم الركن اليماني أو الحجر الأسود يكون معه منديل أو مسبحة أو سجادة ويحاول أن يمسح بها هذه الأشياء، ويظن أن هذا العمل مشروع وأنه صحيح، والصحيح أن هذا العمل باطل وأنه يتنافى مع العقيدة السليمة الصحيحة، لأن عبادتك عند الكعبة عبادة لله وليست للكعبة، والبركة إنما تأتيك من الله جل وعلا فاطلبها منه، وتعبد كما كان محمد عليه الصلاة والسلام يتعبد ولا تزد على ذلك، فإن زدت فقد فسد عملك، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا العمل الصحيح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا بد أن يكون خالصا وصوابا، خالصا لله تعالى وصوابا على وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول إن هذا المكان هو المكان الوحيد في الدنيا الذي يطاف به، فليس هناك مكان آخر يشرع للإنسان أن يطوف به. وعلى هذا فما عليه بعض أهل الضلال الذين يطوفون بالأضرحة ويعكفون عندها ويدعون أصحابها، أعمالهم هذه كلها منافية للا إله إلا الله، منافية لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملهم هذا من الأعمال الباطلة التي هي وبال وشر وعار عليهم ونار عندما يلقون ربهم. شرع للإنسان أن يشد الرحال إلى هذا المكان لأجل أن يؤدي نسك الحج، ولأجل أن يؤدي نسك العمرة، وشرع له أن يشتغل بالعبادة فيه والصلاة، فهو أفضل بقاع الدنيا وأفضل مكان في الأرض. والمطلوب من الإنسان عندما يوفقه الله تعالى إلى الوصول إلى هذا المكان أن يستثمر وقته فيما يقربه إلى الله جل وعلا، يستثمره بالعبادة الصحيحة، ويشتغل بذكر الله جل وعلا بخشوع وحضور قلب وإخلاص لله في العبادة من صلاة ومن طواف ومن دعاء ومن استغفار ومن تلاوة قرآن ومن غير ذلك من وسائل القرب. وعلى هذا فشد الرحل إلى هذا المكان عمل صحيح سليم مطلوب شرعا. الثاني هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو المكان الثاني الذي تشد إليه الرحال، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، فالإنسان إذا صلى صلاة واحدة في في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من الأجر مثل أجر من صلى خارج المدينة 1000 صلاة. وهذا قد أخبر عنه من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ولهذا يشرع للإنسان أن يشد الرحال لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن يكون قصده كما وجه المصطفى إلى ذلك، زيارة المسجد. أما أن يقصد زيارة القبر، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا العمل غير مشروع وغير صحيح. فينبغي للإنسان كي تكون عبادته صحيحة أن يقصد بذهابه إلى المدينة زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وجه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يقصد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تمت له زيارة المسجد وصلى فيه فإنه يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقبور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الإنسان إذا وصل إلى المدينة صارت زيارة هذه القبور لا تحتاج إلى شد الرحال لأنها داخل المدينة، كما أن الإنسان في بلده في مدينته في قريته يشرع له أن يزور المقابر داخل بلده، يعني داخل مدينته من دون حاجة إلى سفر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام يزور المقابر ويدعو لأصحابها، خلاف ما عليه بعض أهل الضلال الذين يزورون القبور ويدعون أصحابها. الموتى انقطع عملهم لأنفسهم، وحينئذ فهم في حاجة إليك أن تدعو لهم، أما أن تدعوهم فلا حول لهم ولا قوة ولا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم حتى ينفعوك أنت. ولهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم يطلبون من العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن العباس، ذهبوا إليه يطلبون منه أن يستسقي لهم، ويقولون: كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فتركوا الذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأنه لا يستطيع أن ينفعهم بإجابة طلبهم. فالإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. وذهبوا إلى العباس الحي لأجل أن يدعو لهم، وهذا هو ما يعتقده أهل الإيمان الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمطلوب من الإنسان أن يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وذلك بأن يكون قاصدا بشد الرحال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المكان الثالث فهو المسجد الأقصى، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه. المسجد الأقصى بني بعد الكعبة بخمسين سنة، وهو من المساجد القديمة في الدنيا، ليس بينه وبين هذا البيت إلا خمسين سنة. والصلاة فيه بخمسمائة صلاة، فيشرع للإنسان أن يسافر إليه من أجل الصلاة فيه والتعبد فيه. وهو من مساجد أهل الإسلام والإيمان، ولا حق لليهود والكفرة فيه بشيء، وإنما هو حق للمسلمين المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلمين أن يحرصوا على ما يحقق لهم سرعة الوصول إليه بتخليصه من أيدي إخوان القردة والخنازير عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة. وعلى هذا فالواجب على الإنسان في تعبده لربه أن يكون متبعا لا مبتدعا، وأن يكون حريصا على إصابة السنة والبعد عن البدعة، وأن يكون متأسيا بخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجتهد من تلقاء نفسه وهو يعرف أن الحكم الشرعي بخلاف ذلك، وإنما عليه أن يكون حريصا ومواظبا على إصابة الحق وعدم المخالفة، لأن الله تبارك وتعالى اشترط لقبول العمل حسن الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمطلوب من العبد أن يكون سائرا على منهج خير الخلق عليه الصلاة والسلام، ولا يتبع هواه أو يتبع ما يدعو إليه دعاة السوء وأهل الضلال من المخالفين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يحرصون على إغواء الناس والتشويش عليهم في عقائدهم وعباداتهم وإحداث أمور لم تكن معروفة عند عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لإصابة الحق والصواب في كل ما نأتي وكل ما نذر، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: الصلاة الركعتين بعد الطواف من السنن، نقول: الإنسان إذا طاف بالبيت فإن من أعمال الطواف ومن سنن الطواف أن يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر له ولم يكن فيه طائفون، وإن كان الناس يطوفون خلف المقام فيتأخر عنهم في جهة المقام إن تيسر له، وإلا في أي موضع من الحرم، ويصلي ركعتين. هذه من أعمال الطواف وجزء من عمل الطواف، لكنها ليست واجبة وإنما هي سنة. يقول: هل البيع بالتقسيط حلال أم حرام؟ وإذا كان حلالا فما الطريقة السليمة وهل فوائد البنك حلال أم حرام؟ البيع بالتقسيط معناه بدلا من أن تدفع قيمة هذه السلعة حالة تدفعها مؤجلة على فترات متعددة، تدفع بعد شهر قسط وبعد شهرين قسط وبعد ثلاثة قسط أو بعد سنة قسط وبعد سنتين قسط آخر وهكذا. هذا معنى التقسيط، بمعنى أنك لا تدفع الثمن دفعة واحدة عند البيع أو بعد مدة طويلة، وإنما تدفعه على مدد متعددة. فنقول إذا كان هذا العمل عند إنشاء العقد سليما فلا بأس به من حيث معنى التقسيط. إذا باع عليك البائع بضاعة يملكها عندما أبرمت معه العقد وطلب منك أن تدفع الثمن على أقساط ولو زاد عليك الثمن فإن هذا البيع صحيح. أما إذا باع عليك بضاعة لم يشتريها بعد وإنما يريد أن يشتريها لك وباعها قبل أن يملكها فهذا العمل لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك. أما فوائد البنك فإنها ربا، وهي اسمها الحقيقي مضار وليست فوائد، لأن الربا من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات المهلكات المدمرات لاقتصاد الأمة. يقول أعمل في مجال التأمين هل جائز شرعا؟ لا أدري ما هو هذا التأمين الذي تشير إليه. هناك تأمين تعاوني يتفق مجموعة من الناس على أن يجعل مالا يستثمر ويستفيد منه من يحصل له كارثة منهم، وهذا تبرع منهم وليس معاوضة، فهذا النوع لا بأس به. أما ما تعمد إليه بعض شركات التأمين التي تطلب منك جزءا من المال وتعمن عليك أو على سيارتك أو على صحتك ونحو ذلك، فهذا من عقود الغرر، وعقود الغرر لا تصح. يقول امرأة حصل لها نزيف دموي قبل الولادة بخمسة أيام، فما حكم هذا الدم وما حكم صلاتها وكيفيتها؟ إذا كان هذا مشتمل على آلام والوضع وتعسر وضعها وتأخر فإنه يعتبر من النفاس. أما إذا لم يكن له أمارات النفاس فإنه لا يعتبر نفاسا إلا إذا كان الفاصل يسيرا كيوم أو يومين فيعتبر نفاسا. المهم أنه فيما يظهر لي ما دام أن الولادة عاقبته، وفي الغالب أن مثل هذا يحصل له آلام الوضع من الطلق ونحوه، فإذا كان معها دم فيعتبر نفاسا، وحينئذ فلو كانت صائما فإنها تقضي هذا الصيام. يقول أم تريد أن تميز ابنا عن ابن من أبنائها الأشقاء في توزيع ميراث المرحوم والدها أو والدهم، رغم المحاولات معها لتكون عادلة بين البنين، فهي تقف بجانب الأصغر ضد الأكبر، ثم إن الأكبر يطيعها ولا يعقها، فما هو رأي الدين في ذلك؟ رأي الدين أن هذا محلول من عند الله جل وعلا، ولا حق للأم ولا لغيرها أن تفضل أحدا على أحد في الميراث. الميراث حين موت المورث ينتقل بالقوة إلى الورثة من دون حاجة إلى حكم حاكم. وإذا كان الأبناء بمنزلة واحدة فلا بد من التسوية بينهم، ولا حق للأم أن تعطي هذا أكثر من هذا، لأن هذا ليس من مالها ولا من مال غيرها، هذا من مال اكتسبوه بالقوة، من حين وفاة أبيهم انتقل المال إليهم، فإذا بخست واحدا منهم حقه فقد اعتدت وظلمت، ويلزمها الضمان، يلزمها أن ترد ما أخذته إلى صاحبه، وهي آثمة بهذا. هذا يقول: أنا وزوجتي حجينا في العام الماضي ورمت يوم النحر واليوم الثاني، أما اليوم الثالث فقد رميت عنها بسبب الزحام، فما حكم ذلك؟ نقول: إذا كانت عاجزة عن